لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا على باب في كفارة اليمين. باب في كفارة اليمين، هو سبق في الباب السابق وقال قال باب في أحكام الأيمان، وتكلم عن الأيمان، وهنا يأتي بالكلام عن كفارة اليمين. كفارة اليمين، قال: من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني قد جعل الله لكم المخرج من مسألة اليمين أن تتحللوا منها. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا من رحمة الله وسعة هذه الشريعة. إنسان قد يحلف على شيء ثم بعد ذلك يندم على هذا، ويتبين له أن لو كان فعل هذا الذي حلف على ألا يفعله، أو العكس، فجعل الله لنا المخرج، وهو أن يكفر الإنسان عن هذه اليمين كفارة معينة تأتي أو يأتي الكلام عليها، ويكون بذلك قد تحلل من هذا اليمين ومن مسؤوليته والسؤال عن هذا اليمين في الدنيا والآخرة. قال: وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، أنواعها يعني فيها بعضها في تخيير وبعضها في ترتيب. فيخير من لزمته بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة، أو كسوة 10 مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة على التخيير دي كلها الثلاثة دي، صام 3 أيام. فتبين بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا، تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام. يبقى كفارة اليمين كما جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أو دي تدل على التخيير والتسوية في الفعل، فعل هذا أو ذاك أو الآخر لا شيء عليه. أما إذا عجز عن واحدة من الثلاثة فعند ذلك ينتقل إلى الصيام، وهذا هو الترتيب. ولذلك لا يحل للإنسان أن يبدأ بالصيام مثلا، كما هو ظن بعض الناس إن هو كفارة اليمين خلاص يبدأ بالصيام. لا يشرع في الصيام إلا إذا عجز عن الثلاثة الأولى، اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. لو عجز عن واحدة من هذه الثلاثة، أو لو عجز عن يعني الإتيان بواحدة منها، انتقل إلى الصيام. ولا يجوز أيضا أن يقول إنسان: طب ما هو في إنسان لو هيطلع كفارة دي سهلة قوي عليه، يقعد كل يوم يعمل تحلة أيمان ومش هيبقى حاسس إنه بيعمل حاجة، زي بعض الأغنياء، كما أفتى بعضهم بعض الأمراء كما حكي في ذلك، إنه أفتوا سألوه عن أمير يعني يكثر من الحلف ويحنث، يكثر من الحلف ويحنث، فقال عليه صيام. فقالوا لماذا؟ قال لأن عنده الإطعام ونحو ذلك أمر يسير فلا يعني يجد في هذا، وعليه هو يستهين باليمين ونحو ذلك. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل وضعه ولم يقيد بغني ولا فقير. ثم إن هذا الغني الأمير الغني ده لما هيقعد يعتق رقاب ده مش خير، لما هيقعد يطعم المساكين ده مش خير، لما هيقعد يكسي المساكين ده مش خير. ولذلك لا يجوز لإنسان أن ينتقل إلى الترتيب إلا إذا عجز عن ما فيه التخير. وعلي لو كان قادرا على واحدة من الثلاثة لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. قال ومعنى الآية الكريمة إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم فيها طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خيري وأمثلي قوت عيالكم أو كسوتهم مما يصح أن يصلي فيها أو عتق رقبة. واشترط الجمهور كونها مؤمنة، يعني في في في الكفارة في التخيير في عتق رقبة، جمهور العلماء على اشتراطها مؤمنة، وده الراجح خلافا للشافعي رحمه الله تعالى الذي لم يعني إيه يشترط الرقبة المؤمنة. واشتراط الرقبة المؤمنة ورد في موضع آخر وهو دية القتل الخطأ. قال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا أطلق وهناك قيد. نعم. قال وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل، يعني في الكفارة، فأي هذه الخصال فعل أجزأه بالإجماع. واشترط الجمهور في صيام 3 أيام أن تكون متتابعة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فصيام 3 أيام متتابعة، يعني أنه 3 أيام الصيام لو انتقل إليها في الكفارة. الجمهور يرون اشتراط الترتيب، اشتراط الترتيب. لماذا؟ لوجود قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعة، فأقالوا بأن هذه القراءة تفسير للآية، يعني وإن لم تكن قراءة في الحقيقة ثابتة لكنها أو قراءة يعني من القراءات المتواترة المشهورة، لكنها بمثابة التفسير، بمثابة التفسير. فصيام 3 أيام متتابعة. قال وهنا يغلط كثير من العوام فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة، فيصومون مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين، لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. فيجب التنبيه والتنبيه لعلها فيجب التنبه والتنبيه لمثل هذا الأمر. ثم قال ويجوز تقدم الكفارة على الحنث ويجوز تأخيرها عنه، يعني يجوز يقدم الكفارة ويجوز يأخرها. قال فإن قدمها كانت محللة لليمين وإن أخرها كانت مكفرة له، والدليل ورد على الأمرين في الحقيقة. قال والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. يعني هنا الكفارة جت فين بقى؟ قال فدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنث. ولأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث، فدلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير. يعني واحد حلف لا يفعل شيئا مثلا طيب لما يحب خلاص هيتحلل من هذه اليمين بكفارة، يعمل الكفارة الأول وبعدين يفعل الفعل، ولا يفعل الفعل ويعمل الكفارة؟ الأمر سواء، ولا سيما وأن الأدلة وردت بالأمرين، إنه يجوز التقديم ويجوز التأخير، فهي في التقديم تحليل لليمين، وهي في التأخير تكفير لليمين. قال: ومن السنة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه، من حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه، يعني أن بر قسم أن لو حلف عليه أن يفعل شيء من حق المسلم على أخيه المسلم أن بر قسم أن يوفيله بما يريد يعني. قال: فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. قال: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. الشاهد من الحديث وإبرار القسم أو إبرار المقسم، يعني إنه وحلف على شيء خلاص نوفيله القسم، لا كما يفعل بعض الناس أحيانا، وده في الحقيقة فيه نظر شرعي ويعني وينذر بخطر في استهانة بالأيمانات، إن تجد الواحد مثلا بيحلف على أخيه بشيء يقول والله لا تفعل كذا والله كذا، يقول له يمين على يمينك كذا، هذا ما ينبغي أن يكون، وهذا لا يجوز أصلا، يمين على يمينك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا أعقد الأمر أكثر وأجعل أنا يمين وأنت يمين ونحو ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما يبر قسمه إن كان في يعني قسمه ما هو فيه بر وإحسان ونحو ذلك. قال: وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ثم حنث فيها فعليه كفارة واحدة. قال: وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد، مسائل اللي بقى هتجلنا كده بعد شوية مسائل كده، هذه أول مسألة. قال: وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ثم حنث فيها فهي كفارة واحدة، يعني كرر الأيمان على فعل واحد، كل ما مثلا يحلف يقول مثلا يعني والله لا أكل كذا، كل ما تيجي سيرة الموضوع يقول والله ما أنا أكل كذا، كل ما تيجي سيرة الموضوع يقول والله ما أكل كذا، هذه الأيمانات المتعددة كلها كفارة واحدة. لماذا؟ لأن موجبها واحد وهي على فعل واحد، ولذلك إذا حنث فيها وكل بقى هيعمل كفارة واحدة، وإن تعددت الأيمانات لكنها كلها على فعل واحد بموجب فعل واحد. وكذا لو حلف يمينا واحدة على عدة أشياء، العكس بقى، حلف يمينا واحدة على عدة أشياء، كما لو قال والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، حلف يمين واحدة على كذا حاجة، والله لا أكل ولا شارب ولا قاعد ولا نايم ولا صاحي ولا مش عارف إيه ونحو ذلك، كذا حاجة بس بيمين واحد، ثم حنث في أحد هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت البقية لأنها يمين واحد، يعني واحد قال والله ما نواكل ولا شارب ولا قاعد، راح شرب، في هذه الحالة عليه كفارة واحد. طيب هيفضل لسه الأعاد والمش عارف والأكل؟ لا خلاص، كلها خلاص انتهت. نعم. أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها فعليها كفارة لكل يمين، أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال، كل واحدة لوحدها، قال والله ما نواكل، وبعدين بعديها تاني قال والله ما نشارب، وبعدين بعديها تاني قال والله ما أنا مش عارف ما نايم مثلا، كل واحدة دي من دول بقى عليها كفارة. لماذا؟ لأن كل واحدة اقترن بها يمين مستقلة، وهكذا فعليه كفارة لكل يمين من هذه الأيمانات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كرر أيمانا قبل التكفير فروايات ثالثها وهو الصحيح إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات. قال إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات. أين؟ قال وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه المحلوف عليه لم يحنث ولم تجب عليه كفارة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن فعل المكره ولأن فعل المكره غير منسوب إليه، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا. طيب دي خليها مسألة تانية. إن حلف لا يفعل شيئا ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا، قال مثلا: والله مثلا ما أنا رايح عند فلان ده أبدا مثلا، ونسي وراح داخل عنده نسيانا. هذه المسألة في الحقيقة اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال بهذا القول، وهو أنه هذا ناسي، والناسي مرفوع عنه الإثم يعني، ولا يلزم هنا الإيش الحكم، لأنه فعله ناسيا كما هو شأن المكره وأيضا بعض أهل العلم قالوا: لا، الناسي غير المكره، وقالوا إن المكره ده إنسان بيجبر على شيء هو لا يريده، فهو كالآلة فقط في يد من يكرهه. إنما الناسي هو الذي ألزم نفسه بشيء ربما هو يقع منه في يوم من الأيام وعليه، فقالوا: لا، الناسي، والجاهل في هذه الحال هيقع عليه ذلك، ولكن في الحقيقة الأقرب والأرجح أنه لا يقع عليه، يعني زي ما يكون واحد حلف على شيء ونسي وفعل هذا الشيء ناسيا، هذا لا تلزمه الكفارة ولا يسمى حانثا على الأرجح. قال شيخ الإسلام: إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا. لا يحنث مطلقا، بيحلف على إنسان عمال يحلف الأيمانات اللي هي شبه اللغو، يعني والله لن تواكل، والله لا تأكل البتاعة دي، والله لن تعمل مش عارف إيه ونحو ذلك، والراجل ما كلش. هذه الأيمانات ليست فيها كفارة إلا إذا كان قاصدا إلزامه فإنه يحدث، إلا بقى لو كان هو بيحلف بطريقة فيها نوع من الإلزام: والله لن تواكل دي، والله لها تكلها، وهو عايز يلزمه بأكلها، بخلاف لو بيقول كده إكراما: والله لن تواكل، والله يا شيخ لا تقول كذا، والله لا تفعل كذا ونحو ذلك. نعم. تنبيه. قال: يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين: واحفظوا أيمانكم، فأمر سبحانه بحفظ الأيمان، ومعناه عدم المسارعة إلى اليمين أو المسارعة إلى الحنث فيها، أو أنها لا تترك بدون كفارة. وعلى كل ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين وعدم الاستهانة بها، على خلاف حال بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، يحلف كذب ويحلف يعني زي ما الناس بيقولوا كده عمال وبطال، يحلف على طول كده من غير مبالاة. والله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف احتال على مخالفة اليمين، ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين. تنبيه مهم جدا ده، إن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين، ويظن أن بهذه الحيلة إنه يسلم من تبعة اليمين الكفارة يعني. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله: ومن الحيل الباطلة لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، أو لا يسكن في هذه الدار هذه السنة، أو لا يأكل هذا الطعام، قالوا: يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة. شغل بقى إيه الحيل، ولكن هذه الحيل طبعا حيل محرمة. ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا، عشان قال يقول هو أنا سكنت سنة، على طريقة بني إسرائيل إنهم يحطوا الشباك يوم الجمعة ويشيلوها يوم الحد. ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة، عشان لما حد يقول له أنت كلت الطعام يقول لهم لا، يعني قصده يعني أنا إيه ما كلتوش كله. وهذه حيلة باطلة باردة. قال ومتى فعل ذلك؟ فقد أتى بحقيقة الحنث وفعل نفس ما حلفت نفس ما حلفت حلف وفعل نفس ما حلفت عليه أو حلفت عليه. ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوز للمكلف ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته فيفعله إلا القدر اليسير منه. هيعمل نفس الطريقة في كل حاجة بقى. فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه، كما لا يكون مطيعا إلا بفعله جميعه، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه. قال ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا عنه، وهذا من الحيل التي لا تبرأ ذمته من تبعة اليمين، أو لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله ما نوى. يعني واحد يقول لواحد مثلا يعني ما والله ما هاخذ منك الفلوس، يوم الناس تانية يردوا له ايه طب خلاص تاخدهاش انت اديها لفلان، وهو فلان بقى يبقى يديها له، اديها لفلان وفلان يديها له، هو مش عايز، هو حالف ان هو مش عايز ياخد الفلوس دي، يقوم يقول له اديها لفلان وفلان بقى هو اللي يديها له، هذا تحايل باطل. قال ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا عنه، وهذا من الحيل التي لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله ما نوى. وعلى كل حال فشأن الأيمان شأن عظيم لا يجوز التساهل به ولا الاحتيال للتخلص من حكمه. أختم بفائدة يعني، وهي يعني كلام العلماء في مسألة الحيل. مسألة الحيل اختلف العلماء في الحيل على مذاهب خلاصتها ثلاثة أقسام. خلاصة الحيل إنها ثلاث أقسام. الأول حيل جائزة، القسم الأول إنها حيل جائزة، وهي ما كانت وسيلتها مشروعة والمقصد منها مشروع، كما كان من يوسف عليه السلام، قال تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. يبقى دي حيلة جائزة زي ما يوسف عمل عليه السلام، دي حيلة جائزة. النوع الثاني حيل محرمة، وهي ما كانت وسيلتها حرام ومقصدها حرام، كنكاح المحلل وسيلة حرام ومقصدها حرام، أو بيع العينة أو الرشوة مثلا لنيل وظيفة ونحو ذلك. الرشوة لنيل وظيفة وسيلة محرمة لنيل مقصد محرم أيضا، هو إنه بياخد شيء مش من حقه. النوع الثالث حيل مختلف فيها، حيل مختلف فيها، وهي ما كانت وسائلها محرمة ومقاصدها مشروعة. ده النوع ده اختلف العلماء اختلاف قوي فيه. ما كانت وسائلها محرمة، الطريقة ليها محرمة، لكن المقصد منها مقصد مشروع، زي مثلا الرشوة لرد حق، مثلا رشوة لرد حق، إنسان هيدفع رشوة عشان ياخد حقه، مش عايزين يدوله حقه إلا لما هيدفع الرشوة دي. فهنا العلماء اختلفوا، منهم من يقول لا ده من باب اختيار أخف الضررين، ضرر الرشوة أخف من أن يضيع حقه خالص، فهنا يجوز له ذلك. وطبع فريق من العلماء قالوا لا، هي رشوة ولا تجوز بحال. فهذا القسم اختلف فيه العلماء. هذا ملخص يعني ما جاء في مسألة الحيل كما يعني أشرنا قبل ذلك. نقف على باب أحكام النذر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.